على الحديث الحسن لذاته. الحديث الحسن لذاته لا شك أنه يعمل به كالحديث الصحيح ولا فرق. الحديث الحسن لذاته إذا حكم عليه المحدث بأنه حسن فإنه يعمل به ذلك المحدث وكل من كان عنده هذا الحديث حسن كالصحيح ولا فرق، ولا فرق من جهة العمل إلا عند التعارض، لكن كالأصل يعمل بالحديث الحسن بذاته كالحديث الصحيح. هذا عند من حسن هذا الحديث التحسين لذاته، يقول هكذا يتنزل كلام أهل العلم في قبوله. قال وعليه يتنزل قول ابن الصلاح إن كثير من أهل الحديث لا يفرق بين الصحيح والحسن كالحاكم. نعم، يعني كثير من العلماء لا يفرق بين ماذا؟ لا يفرقون بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن كالحاكم وغيره. لماذا؟ قالوا لأن الثمرة من الحديث الصحيح ما هو؟ العمل، أليس كذلك؟ إن كان اعتقاد أو غير اعتقاد. والثمرة من الحديث الحسن العمل، إذن الثمرة واحدة، سواء قلنا هذا حديث حسن هذا حديث صحيح، في النهاية في نهاية المطاف أن الحديث الصحيح يعمل به وكذلك الحديث الحسن يعمل به، فلا فرق. هذا عند من صحح الحديث الحسن. قال من حسن الحديث الحسن، قال وهو لذاته. وكذا قول ابن الصلاح إن الحسن إذا جاء من طرق لارتقى إلى الصحة. نعم، وكذا قول ابن الصلاح أن الحديث الحسن إذا كانت له طرق كثيرة وارتقى إلى الصحة، فلا شك أن هذا يعمل به ولا يعمل به؟ يعمل به. إذن هذا أيضا لا خلاف في أنه يعمل به إذا ارتقى إلى الصحة، ليس يرتقي إلى الحسن. طرق ارتقى بها هذا الحديث إلى الصحة هذا أيضا يعمل به. لماذا؟ لأنه صحيح لغيره. فصرنا هنا نعمل بحديث حسن أو بحديث صحيح؟ صرنا نعمل بحديث صحيح. فإذا كان الحسن لذاته يعمل به فكذلك الحديث الصحيح من باب أولى، إذا كان الحديث الصحيح لغيره أن يعمل به. هذا التصور واضح إلى هنا؟ واضح إلى هنا؟ نمضي. هل يحل بالحسن على الإطلاق؟ فأما ما حرمنا عن التدري أنه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إلى عمله، فلا يتجه إطلاق الاعتبار على الحجاج به جميع الأمور، ولا تعصح فيه إذا أتى بالدرق. يقول هل يحتج بالحسن على إطلاقه؟ يعني كل عالم قال حديث حسن خلاص يكون محتج به وهو يحتج به هو نفسه أيضا؟ ننظر. قال فأما ما حررناه عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن، يقول هذا حديث حسن، من ضعيف يطلق عليه أنه حسن، منقطع إذا اعتضد يطلق عليه ماذا؟ حديث حسن. قال فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه. لماذا؟ قال ولا دعوى الصحة فيه إذا تأتى من طرق. كيف؟ ننظر. قال ويؤيد هذا قول الطبيب أجمع أهل العلم أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يقدره. نعم، والحديث الضعيف ليس كذلك، المنقطع ليس كذلك، وإن كان له مقال كما ذكر هنا بأنه اعتضد، هذا الاعتضاد من ينظر. إذن قوله حسن لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، ينظر في قوله حسن ماذا يريد أولا في اصطلاحه، ثم بعد ذلك ينظر فيما ادعى أنه حسن، هل هو الحسن لذاته؟ هل هو الحسن لغيره؟ هل هو الحسن أي حسن ضعيف أي أنه لم يبلغ درجة الصحة أي أنه لم يبلغ درجة الاحتجاج ولم يكن في درجة الضعيف المردود يطلق عليه حسن؟ ننظر في اصطلاحه. واضح هذا؟ قال وقد صرح الحسن بن الخطاب عن الحفاظ بن قاضي المغرب في كتابه بيان وهم الإهانة بأن هذا القسم يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به بالخلاف. إذن هو عده من أي قسم؟ من قسم الضعيف، لكن الذي لم يشتد ضعفه، واضح؟ ولهذا قال يعمل به في فضائل الأعمال ولا يعمل به في الأحكام، على قول من يقول بأن الحديث يعمل به في فضائل الأعمال. إذن هذا عنده الراوي الذي لم يرتقي إلى الصدق وإلى الضبط وإلى وإلى مما يجعل هذا الحديث ضعيف، وما يستطيع أن يجزم به، فيقول هو حديث حسن في مقابلة ماذا؟ هو حسن إذا عددناه في مقابلة الصحيح هو لم يرتقي، وفي مقابلة الضعيف إذا أردنا أن نقول بأنه في مقابلة الضعيف نقول حسن، وفي مقابل الصحيح نقول ضعيف، أليس كذلك؟ في مقابل الصحيح نقول ضعيف لأنه لا يعمل به في الأحكام، وفي مقابل الضعيف نقول حسن لأنه يعمل به في فضائل الأعمال عند من يقول بذلك، لأنه لم يصل إلى الضعف الذي لا يجعله لا يعمل به لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال. إذن الحسن هنا دار بين ماذا؟ دار بين الحديث الذي هو ضعيف، واضح؟ لكن ضعفه ليس بالشديد، فهو في مقابل الصحيح حسن، ولكن في مقابل الضعيف حسن، وفي مقابل الصحيح ضعيف. إذا ننتبه لهذا، واضح هذا؟ قال إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال. نعم، إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال، يعني جاء ما يجعل هذا الحديث المنقطع موصول، أو هذا الحديث الضعيف جاء طريق آخر تقوى به، خرج عن ماذا؟ الضعف الذي هو حسن إلى الصحيح الذي يحتج به، واضح إلى هنا؟ قال إلا إذا كثر طرقه أو عضده إصال عمل أو وفق شاهد صحيح أو ظهر قرآن. نعم، يعني ليس لذاته بل لما يقويه، واضح يا أخوان؟ إذن هنا أشار إلى الحسن الذي هو ضعيف، فننتبه إلى اصطلاح المتكلم وإلى الحديث الذي تكلم عليه، واضح؟ قال رحمه الله وهذا حسن قوي راية ما أظن منصفا لأباه والله مرحب. نعم، يعني ما أظن منصف يا أباه بأن الحديث الحسن، لا شك أن الإنسان ينظر فيه، وهذا ولهذا من أشد الاختلاف إنما يكون في ماذا؟ الحديث الحسن. أشد ما ترى من الخلاف بين المحدثين رحمهم الله بالحديث الحسن لذاته، خاصة الحديث الحسن لذاته، فتجد الاختلاف في هذا الرجل، ماذا يقبل ما يقبل، كلام طويل فيه، أو الحسن لغيره أيضا مما يكثر فيه الاختلاف، هل نستطيع أن نقوي بهذا الطريق أو أن هذا الطريق لا يصح للتقوية، مرسل مع مرسل، مرسل مع ضعيف، خلاف بين المحدثين. إذن هذا الذي جعلهم يختلفون في ماذا؟ في الحديث الحسن، فهذا يصطلح يطلق على الضعيف الذي ليس بشديد الضعف حسن، والآخر يطلق على الذي يحتج به حسن، والآخر يطلق على الحديث الضعيف الذي احتف بما يقوي حسن. إذن تنظر في الاصطلاح، وهذا الحسن هل بالطرق، هل بالذات، يعني بذاته هل إلى آخره، واضح؟ قال ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يجب عنده أن يحتج به. نعم، حتى الإمام الترمذي قد يصف الحديث الحسن، الحديث بأنه حسن وهو لا يحتج به، هل له أمثلة؟ قال فقد أخرج حديثا من طريق خيثم البصري عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وقال بعد هذا حديث حسن وليس إسناده بذلك. قال هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك، مع أنه ما قال في الأحاديث الأخرى وليس إسناده بذاك، واضح؟ إذن قوله وليس إسناده بذاك يعني إسناده ليس بذاك الذي يجعله حسن مما يعمل به، واضح؟ هو في الحسن ظاهر لكن ليس بقوة الحسن، إذن هو أنزل مرتبة، إذن لا نعمل به إلا إذا وجدنا شواهد تقوي من قرآن، من سنة، من قول صحابي، من مرسل، من إلى آخره، واضح لكم؟ قال ولكن قال في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثا في فضل العلم وهذا حديث حسن. قال وهذا حديث حسن ولم يقل ماذا؟ ليس إسناده بذا. قال قال وإنما لم نقل بهذا الحديث صحيح لأن يقال إن الأعمش دلس فيه فراه الحضر عنه قال حدثنا عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه انتهى. نعم انظر قال وهذا حديث حسن. لماذا قلت يا إمام الترمذي بأنه حديث حسن؟ لأن فيه مدلس وقد دلسه، والتدليس من المدلس يقبل ولا لا يقبل؟ إذا عنعن الحديث يعد في قسم ضعيف. على تفصيل بينته يعني العنعنة ليست على الإطلاق بل فيها تفصيل. إذن هنا كأنه يقول الأعمش دلسه وهو سليمان بن مهران، قال دلسه ورغم ذلك قال حديث حسن. لماذا؟ قال ولم نقل صحيح بسبب كذا. إذن الإمام الترمذي انتبه إلى اصطلاحاته. إذن قد يطلق الحسن على ما هو قد لا يعمل به، واضح؟ لكن له قراءة تقوي يعمل به. قال طبعا الأعمش تدليس الأعمش معروف كلام طويل فيه، والأعمش قد روى له البخاري وغيره، وضح لكم؟ فالكلام يطول فيه وتدليسه أيضا له مبحث خاص قد ذكره العلماء بل صنفوا فيه تصانيف. قال الحافظ فحكم له بالحسن التردد الواقع فيه وامتنع عن الحكم عليه بالصحة لذلك، لكن في كل المثالين نظر لاحتمال أن يكون سبب تحسينه لهما كونه جاء من أجل آخر كما تقدم تقريره. نعم يعني يقول الحافظ لعل الإمام الترمذي إنما قال حديث حسن لا لذات هذا الحديث وإنما لأن له طرق عند الإمام الترمذي نحن ما اطلعنا عليها، أو عنده ما يقويه ويعضده ونحن ما اطلعنا عليها، لهذا قال هذا حديث حسن أي بهذا الإسناد لذاته، ولكن هو حسن في درجة الصحة بماذا؟ لم نقل صحيح، هذا الإسناد حسن لكن له طرق تقويه. فكان الحافظ يقول رحمه الله في هذين المثالين نظر على أن الترمذي إذا قال حسن لا يقبل الحديث. لماذا؟ صحيح أن هذا ظاهر وأنه ضعيف بالنسبة لنا، لكن ربما قال حديث حسن يريد أن يحتج به، بل يحتج به الإمام الترمذي، لكن يحتج به للطرق ومتابعات وشواهد أخرى تقوي. فلا يلزم من ذكر هذا المثال أن الإمام الترمذي إذا قال حديث حسن لا يعمل به، واضح؟ لأن الاعتراض قائم. وضح لكم ولا؟ قال ولكن محل بحثنا هنا هل يلزم من الوصف الحسن الحكم له الحجة أو لا؟ أم لا؟ هذا الذي يتوقف فيه والقلب إلى ما حرره ابن الخطاب أمر والله عنه. نعم لأنه ينبغي أن ينظر في من؟ في المتكلم وماذا يريد بالاصطلاح، وهل هو يحتج بالحديث الحسن أو لا؟ وضح لكم؟ فينظر في قوله. ولكن لا شك أنه إذا أطلق الحديث الحسن الأصل فيه أنه مما يحتج به، لكن ينظر إن وجد، وخاصة عند المتأخرين إذا أطلقوا الحديث الحسن فالغالب أنهم حتى حسن البحث خاصة في الحسن لذاته، المتأخرون خاصة إذا أطلقوا الحديث الحسن فإنه مما يحتج به عندهم، يعني خاصة من المتأخرين الحافظ ابن حجر إذا قال وهذا حديث حسن إسناده حسن فهو مما يحتج به، واضح؟ كذلك الشيخ ناصر رحمه الله ومن المتأخرين أيضا، وطائفة من المتأخرين إذا قالوا حديث حسن فالغالب بل هذا هو الذي يريدون بأنه حديث حسن يحتج به، لكن الخلاف عند من؟ عند المتقدمين، لأن مشكلة اصطلاح الحديث الحسن اختلف فيها العلماء، هل الحديث يقسم إلى قسمين صحيح وضعيف أو يقسم إلى ثلاثة أقسام، ومن أول من أوجد الحديث الحسن؟ بعضهم قال الترمذي، وهذا ليس بصحيح، بل البخاري هو أيضا أطلق على الحديث بأنه حسن، واضح؟ الترمذي صحيح أنه أشهر هذا الاصطلاح، لكن ليس هو أول من اصطلح على هذا، بل هو مسبوق رحمه الله. الذي يهمنا أن طالب العلم إذا رأى عند المتأخرين خاصة بأن الحديث حسن يأخذ به، أما إذا كان يستطيع أن ينظر في الإسناد فالأولى أن ينظر، واضح؟ الأولى أن ينظر لا شك. أما عند المتقدمين فينظر في اصطلاح هذا المتكلم ماذا يريد بالحديث الحسن غالبا في قوله، ثم ينظر في الاسناد الذي ساقه. وضح لكم؟ قال قال وذكر سقاه الله تعالى الحسن بن الفضال، ثم ذكر الاستحسان الحافظ له، ثم قال وصرح في موضع اخر بان الضعيف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظه ضعفه، بان الضعيف الذي ضعفه ناشئ الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظه اذا كبر ضعفه ارتقى الى مرتبه الحسن، ولكن مدقق في شمول الحسن المسمى بالصحيح عند من لا يفرق بينهما نهائيا. هذه المشكله، الذي لا يفرق بينهما، واضح؟ الذي لا يفرق بينهما صحيح حسن واحد، لكن غير ماذا يريد بالحسن، واضح ولا؟ قال وكلام مدقق العلم يشير الى التوقف في اطلاق الامتداد بالحسن، وذلك انه قال باقتراح ان يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما وجدت فيه هذه الصفات على اقل درجات التي يجب معها القبول اولا، فإن وجدت فذلك صحيح، وإن لم تجد فلا يجوز أن تحتج به. نعم. ابن دقيق العيد رحمه الله قال أن يكون الحديث في الاقتراح أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن، انظر، الذي أطلقنا عليه الحسن مما وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات، معنى أن غيرهم قد يطلق على الحديث الحسن ولا تكون فيه هذه الصفات. قال التي يجب معها القبول، نقبل الحديث أولا، فإن وجدت فذلك ماذا؟ صحيح. إذن عنده الحسن كالصحيح، واضح؟ إذا وجدت به صفات الصحيح، وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به أصلا. إذن عنده أن الحديث لو كان حسن بسبب خفة الضبط أو إلى غيره من الكلام في الراوي، ما دام هو فيه ما فيه من الصحة من جهة الشروط صحيح، إذن يحتج به، إذن هو الصحيح واحد. لكن إذا قلت هذه الشروط أو اختلت فلا يحتج به، إذن هو الضعيف، وإن سماه بعضهم حسن فهو ضعيف. قال وإن سمي حسن، يعني حتى لو سماه بعضهم حسن وهو قد وصل إلى الضعف فلا تهمنا التسمية، هي مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، واضح؟ ما يهمنا هذا الاصطلاح، المهم أن هذا الإسناد لا يعمل به، إذن الحديث لا يعمل به لأن الإسناد غير مقبول. واضح لكم؟ سميته حسن، سميته غير ذلك، هذا خلاف، لكن بشرط أن الاصطلاح لا يخل بالسامع، كما يأتي إنسان والله يقول والله حتى الضعيف أنا أسمي صحيح، نقول لا، واضح ولا لا؟ قال وسمي حسن اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي. نعم، إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي، فنقول اصطلح العلماء على أن الحديث الحسن هو المقبول، إذن لا يجوز أن نطلق على الحديث الضعيف أنه حسن، أما إذا لم يكن ذلك إذن جاس بحسب ما يرى الباحث، واضح؟ قال التي يجب معها قول الرواية لها المعاقد ودرجات العلاها هو الصحيح، وكذلك وسطها وردها الحسن، وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح، ويكون الكل صحيحا في الحقيقة. في الحقيقة الكل صحيح لا شك، يعني أعلى مراتب الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف. الحقيقة أننا لو نظرنا إلى أن الحسن الذي هو أقل من مرتبة الصحيح مقبول ولا غير مقبول؟ إذن هو صحيح، واضح؟ اللهم مجرد اصطلاح. بل لو نظرنا إلى نفس الحديث صحيح وحديث أصح، هل حديث الصحيح كله في نفس المرتبة ولا هناك ما هو أقوى؟ مراتب الصحة هل هي واحدة؟ لا، تجد أن حتى الصحيح وتجد ما هو أصح منه، واضح ولا لا؟ ولهذا قالوا سلسلة الذهب، نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، لماذا قالوا؟ لأنه أصح من إسناد آخر عند البخاري أو غيره، لماذا؟ إذن هناك حتى في أصح وصحيح، لكن هذا هل أخرجه من مسمى الصحيح؟ ما أخرجه، حتى الحسن من جهة الاحتجاج والعمل يعمل به؟ يعمل به كالصحيح كالصحيح. إذن هو صحيح، نعم هو صحيح، لكن اصطلاح بأنه حسن لما بينا ولا مشاحة بالاصطلاح. وضح لكم؟ واضح. لكن لا شك أن إطلاق الحسن على الحديث الحسن أولى، حتى يتصور الباحث بأن هذا ليس كالصحيح، وخاصة هذا يحتاج لها من؟ يحتاج لهذا الأمر المحدث الذي يصحح ويضعف، لأنه لو قال صحيح قد يخطر في بالي أنه صحيح لذاته وقوي، فلا يجد نفسه ذاك الجهد في البحث. لكن لو قال حسن سيريد أن يبحث، يريد أن يبحث لماذا هو حسن، لماذا لم يحكم عليه بالصحة، إذن فيه خلل. وضح لكم؟ قال وحينئذ يرجع الامر في ذلك الى الاستلام ويكون صحيحا في حقه، ولما استلام الحديث لكن من اراد هذا الطلب فعليا ان يعتبر بما سماه في حديث الزمان وتحقق وجود الصفات التي يجمع عنها الروايه في تلك الاحاديث. قال الله تعالى واضح. اذا هذا هو التحقيق في هذه المساله، وينبغي لطالب العلم ان ينتبه لهذا التفريق وان ينظر في كلام اهل العلم وأن لا يستعجل. والله تعالى أعلى وأعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في الحديث الحسن وما يتعلق به. قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى هل يرتقي الحسن إلى الصحيح وهل لارتقائه شروط؟ نعم، يقول رحمه الله تعالى هل يرتقي الحسن إلى الصحيح وهل لارتقائه شروط؟ بمعنى أن الحديث الحسن لذاته أو لغيره هل يرتقي إلى درجة الحديث الصحيح؟ وإذا كان الجواب بنعم يرتقي، فما هي شروطه حتى نعرف بأنه قد بلغ الصحة أو لم يبلغ؟ وذكر هذا بعد أن ذكر الاحتجاج بالحديث الحسن وبينا لكم التفصيل في ذلك. يقول رحمه الله قال ابن الصلاة إذا كان عرض الحديث متلازما عن درجة هذه الحكمة والإتقان ويعلمه من المشهورين بالصدق والسلم، وروي ذلك روى مع ذلك حديثه من غير وجه، أو روي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له قوة من الجهتين، وذلك يرفع حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. نعم، يقول رحمه الله قال ابن الصلاح إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحفظ والإتقان، بمعنى أنه لم يبلغ رواة الحديث الصحيح، لأن رواة الحديث الصحيح بينا بأنه الحفظ، قلنا بأن الحفظ يكون ماذا؟ تام، أليس كذلك؟ أما هنا قل حفظه، يعني لم يصل إلى درجة من كان حفظه ماذا؟ تام، وإنما قل حفظه وإتقانه للحديث. قال غير أنه من المشهورين بالصدق، يعني ما عرف عنه الكذب، لأنه لو كان من الكذابين أو عرف عنه الكذب فحديثه ضعيف جدا، أليس كذلك؟ واضح؟ أو أقل الأحوال إذا كان ممن يتهم ضعيف فما دون. إذن هذا لا نبحث فيه، وإنما بحثنا في الحديث الحسن. قال من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من كم؟ من جهتين، وبذلك يرتقي حديثه من ماذا؟ من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. وضح لكم؟ يرتقي من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. متى؟ قال وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، يعني وجد هذا الحديث له طرق أخرى، يقول ابن الصلاح رحمه الله: يرتقي حديثه من ماذا؟ من الحسن إلى الصحة. إذا نستفيد من كلام ابن الصلاح رحمه الله أن الحديث الحسن قد يرتقي إلى الصحة إذا وجدت له طرق ومتابعات وشواهد، أليس كذلك؟ إذا وجدت طرق ومتابعات وشواهد لهذا الحديث فإنه وإن كان لذاته حسن إلا أن كثرة الطرق ترتقي به من الحسن إلى الصحة، أليس كذلك؟ يعني لو كان عندنا حديث حسن وجاء نفس الحديث من طريق آخر بطريق حسن أيضا، يرتقي إلى الصحة ولا يرتقي؟ لا شك، لأن المتن هذا قد جاء من هذا الطريق الذي هو حسن ثم ضم إليه طريق آخر حسن، كيف يكون بنفس المستوى؟ هل يعقل هذا؟ أبدا، لا شك أنه يصبح أقوى. ما هو الذي فوق الحسن؟ الصحيح. ما نقول حسن حسن، ما نستطيع إلا أن نقول قسمة ثلاثة: صحيح، حسن، ضعيف. إذا كان هذا أقوى من الحسن وجدنا أنه قوي ويبلغ